الفن التونسي الأصيل. أنا كي طير في وكلي نغني عايش في خير أسكون أحسن مني أنا كي طير في وكلي نغني عايش في خير أسكون أحسن مني غني للأطيار ونسيح غني للأشجار والريح عيشت العصفور تعجبني من بنتها شعري غني جيت نذقها لساني احرقني يا محلاها يا محلاها يا محلاها محلاها يا بابا يا حني أنا العصفور فوق النسرية نوعي شحرور جوان في ذهبية أنا العصفور فوق النسرية نوعي شحرور جوان في ذهبية نلعب وندور يا عيني عليا ليلة البدور نجلبها ليا من شجرة لشجرة نغني فالحاني كفايس ذهب ما يسعش نغامي من شجرة لشجرة غني فالحاني فيص ذهب ليس شغاني ونريت الصياد واقف قدامي نعمل فرفر وباقي نغني أنا كتير في وكرين غني عايش في خير شكون أحسن مني عايش بخير شكون أحسن عشقت العصفور تعجبني من بنتها الشعر يغني جيت نذكها ساعة نحرقني يا محلاها يا محلاها يا محلاها محلاها يا بابا يا حني أنا العصفور نطرب في روحي ناخذ نغماتي نمسجها بنوحي أنا العصفور نطرب في روحي ناخذ نغماتي نمسجها بنوحي قصرا وشروان ما يجيش كيف دوحي نغمة لطيار هي أحسن نوحي من شجرة لشجرة كني فالحالي فايز الهب ما يسعش ينغالي من شجرة لشجرة كني فالحالي من ريت الصياد واقف قدامي نعمل فر فر وباقي نغني أنا كتير في وكرين غني عايش في خير شكون أحسن عشقت العصفور تعجبني من بنتها شعري غني جيت نذكها لساني حرقني آه يا محلاها يا محلاها يا محلاها محلاها يا بابا يا حني نفزوة فام الفن التونسي الأصيل افتحي قلبك وقول لي حبك من يوم انا قلبي حطك عقلي مشانك ما ولا ايه لا لا ايه لا لا ايه لا لا ايه لا لا, إيه لا, لا من يوم انا قلبي حطك عقلي مشانك ما ولا عندك مناسبة وتحب تشري كيك جو ولا جازوزوما بسوم معقول تحب تحافظ على صحتك بماتيجان من أجود المياه المعدنية في تونس الشركة العامة للتجارة بكبلي توفر لك أعز الأسوام الشركة العامة للتجارة في كبلي هي الوحيدة بالنيابة على مولاندور وما صحب زغوان للاتصال 26 أهج البصرة ورا مكتب البريد جنعورة كبلي عرض إشهاري ببليسيتي نتزوى فن تبعنا واسمع الفن شافتك خنتنا ودني سمعت سبيتنا قداش نستر قداش نصبر قداش نستر قداش نصبر قداش نقول ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا غمض عيني قل ما شفتش كذب وذني قل ما سمعتش غمض عيني قل ما شفتش كذب وذني قل ما سمعتش وانت عامل لي ما فهمتش تسحايب عديت علينا ايش علينا ايش علينا ايش علينا مرة في مرة عدت الحلوة والمر من ظلمة في فمي وقلت ابننا ايش علينا ايش علينا ايش علينا الليل والسما والنجوم الأغاني على نفس Thank you. فضتني استغربت عمال فين نبتي حبيبي انا بضحك على خيبتي سمعنا على نغزو وفهم وخليك تيما معنا على 100.9 خيبت منك يلي بنتك محنك جرحتي قلبي بعدت عنك فرشك واسمع جديد الموسيقى على نغزو وفهم قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحلل تنعم بالديباج والحلي والحلل تنعم بالديباج والحلي والحلل تعلق قلبي مقلة لو أنها نظرت بها إلى رهيب قصار لله وابتهل إلى رهيب قصار لله وابتهل لأصبح مفتونا معنى بحبها لأصبح مفتونا معنى بحبها كأن لم يصل يوما ولم يصل ولي ولها في الناس قول وسمعة ولي ولها في كل ناحية مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحلل تنعم بالديباج والحلي والحلل تعلق قلبي قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحلل تنعم بالديباج والحلي والحلل تعلق قلبي الحشا حجازية العينين نجدية الحشا عراقية الأطراف رومية الكفل تهامية الأبدان عبسية اللمى خزاعية

البداية بالشأن الجهوي، تنشر كل قوائم الدفعة الأولى لعملة الحظر على مستوى الولاية انطلاقا من يوم 9 أوت الجاري إلى غاية 22 من نفس الشهر وفق ما جاء في بلاغ الحكومة يوم 2 أوت، وذلك في إطار تحين المعطيات عبر اللوج إلى المنصة الرقمية المخصصة للغرض بحسب ما أفاد به المنسق الجهوي أمين علي الصغير في تدخله الهاتفي اليوم الجمعة 5 أوت عبر موجات نفزة وأفام، واللي اعتبر أن البلاغ جاء بعد ركود وهدوء غير مبرر للملف على حد تعبيره. بعد معناتها ركود او الريتم اللي مشى به الملف مؤخرا معناتها، ونوع من الهدوء اللي معناتها ماهوش مفهوم ماهوش مبرر، جاء بلاغ 2 اوت هذايا اللي هو معناتها يخص الدفعه الاولى من عمال الحظائر معناتها ابتداء من 9 اوت تنشر معناتها كل القوائم تبدا موجوده على مستوى الولاية، قوائم العملاء المعنيين بالدفعة 40 سمت بداية من 9 أوت إلى غاية 22 أوت، اللي عنده خطأ معناتها في تاريخ الولادة، خطأ في الهاتف، خطأ في مكان الإقامة، يدخل المنصة الرقمية ويحين المعطيات الموجودة عنده. كذلك عن خيارات أماكن العمل، ما الحد الأقصى هو 10 خيارات يوافق المستوى التعليمي نتاعه، معناتها شغرات أو 10 مقرات عمل يختار منها واحد أو الأقرب ليه يكون أو ليتلاقى مع مستوى التعليمي هذا. وعن الفئة العمرية 45-55 سنة، شدد محدث نفزة وفهم أنه لا نية للحكومة في حل حالته إذ لا وجود لتمشي واضح لذلك على حد قوله. طبقا ملف 45-55 بقي يراوح نفسه صدقا، معناتها ما فماش وضوح في الحكومه وتمشي او نيه اللي معناتها لحل حاله الجزء هذايا من بالعكس ما فما تلكؤ فما معناتها بالنسبه اذا كان عندها نيه بالفعل تحب تلقح الامور نتاع العمل هذوما كان الاصل في الشيء تعمل اجراءك الخروج الطوعي وتعطيهم ال 20000 دينار تكون افضل جمي للجزء اقل من 45. صدقا ساكون متفائل او ايجابي معناتها ان شاء الله تكون خطوه الى الامام، ما تكونش خطوه معناتها لكسب الوقت وقطع نهائي. إن شاء الله الدفعة الأولى بعد 22 نشوفها تأخذ المجرى نتاعها صحيح وانتظر الدفعات الأخرى. إذا كان ما صارش هذايا في الدفعة الأولى فنحن كالعادة معناتها موجودين في الساحة موجودين في الميدان معناتها مواصلين، هذا حقنا ماشنا متنزلين عليه إلى حين معناتها تنتهي جميع هذا ملف كامل برمته كان 45 لوتا ولا 45 فوق. توجه مواطن من قرية زيكزاو التابعة لمنطقة ليماجس من معتمدية قبيل الشمالية بنيداء إلى رئيس بلدية المنطقة بخصوص انعدام التنوير العمومي للقرية وهو ما يهدد سلامة الأهالي خاصة مع وجود الخنزير في الليل. أنا مواطن من قرية زيكزاو، عندنا طلب بالرئيس البلدية تقبلي وسبق الطلب هذا عديد المرات، جينا البلدية ومشينا السيد معتمد قبيل الشمالية وطلبنا الطلب هذا وطلبنا راه ملح، نحب ورانا في الضوء متاع الشارع، راي بلادنا قفار وخلاء وقفار وظلام وراي داهم علينا الخنزير وداهم علينا الحشرات السامة وفما حتى سرقات. احنا رانا الطلب متاعنا الضوء، عندنا خاصة الجهة الشرقية للقرية محاذي الوادر ما فيش الضوء، وفضلكم متاعنا راه موش طلب ما ناش نعجزوا فيكم، راه طلب بسيط ما طلبين كان زوز ولا ثلاث بتوات ضوء، ما عادنا لقين حتى حل وجينا عديد مرات وكتبنا عن طريق السيد معتمد من فضلكم اشبحونا شبحة إلهية. وفي اتصالنا برئيس بلدية قبلي أحمد يعقوب أكد أنه باش يتم حل الإشكال في القريب العاجل وذلك في إطار برنامج التنوير العمومي لمختلف أحياء المناطق البلدية. بخصوص التنوير العمومي بالنسبة للقرية فيها تنوير عمومي معناها، ولكن نعرف أن جهة المقابلة للواد فيها نقع اعتبار فيها لغرائش نتاع المواطنين فالتربية يربح الأغنام، وإحنا عارفين نبدأ ياسر في الظلام الوقت المنطقة دي نعدوم إن شاء الله فيها معناها فوانيس في برمجة جديدة هذه القريب العاجل تابع المشروع نتاع تنوير الأحياء كامل المناطق البلدية، وإن شاء الله في القريب العاجل يتم إضافة فوانيس المنطقة اللي هم متقلبين منها إن شاء الله. في الشأن الوطني توجه نائب رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب علي الكلابي بنداء عاجل لكل من رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة ووزيرة المالية للاستجابة لمطالب الفلاحين ومصنعي الحليب نظرا للصعوبات الكبيرة اللي تمر بها القطاع. وشدد الكلابي على ضرورة التسريع بتدارك الأمر وتدخل العاجل لتمكين الفلاحي من الزيادة اللازمة في سعر الإنتاج قبل شهر أوت الحالي أو شهر سبتمبر على أقصى تقدير، قبل اللجوء إلى التوريد وبيع الحليب للمستهلك التونسي بضعف سعره الحالي 3 دنانير للتر. وقال الكلابي أنه تونس تتوفر فيها كل الإمكانيات والمؤهلات وقادرة على تصدير الحليب على مدار السنة حسب تعبيره. أكدت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم نيلة نويرة الجونجي أن سياسة الحكومة واضحة وهي سياسة ترشيد الدعم وتوجيه إلى مستحقين، وبينت الجونجي في تصريح لها بأن العائدات اللي باش يتم توفيرها بفضل التحكم في الدعم سيتم توظيفها في جملة من المشاريع الاستثمارية على حد قولها. وأضافت الوزيرة بأن التحكم في الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه سيمكن الدولة من إنشاء 8 خطوط جديدة سريعة، فضلاً عن اقتناء أكثر من 4000 حافلة كهربائية، بالإضافة إلى تجهيز وبناء أكثر من 50 مستشفى. من المنتظر أن تشهد أسعار المحروقات في تونس زيادة جديدة، وقد لمحت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم لذلك في تصريحات إعلامية مؤخراً من خلال الإشارة إلى ضرورة مواصلة برنامج تعديل أسعار الطاقة في ظل تضاعف حاجيات الدعم. ورغم تواصل ارتفاع أسعار النفط على امتداد الأشهر الأخيرة والضغط المتواصل على الميزانية، لم تلجأ الحكومة منذ أبريل الماضي إلى أي تعديل في الأسعار، وقد يكون ذلك مرتبطاً بالظرف السياسي والاحتواء أي احتقان اجتماعي محتمل. وتفسر الحكومة الزيادات المتكررة للأسعار بالضغط الكبير المسلط على ميزانية الدولة ونفقات الدعم جراء ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية وبسبب تبعات الحرب الروسية الأوكرانية. نهاية الموعد الإخباري لليوم واللي قدمته لكم سونيا بن مرزوق. أكثر تفاصيل موجودة على موقع نفزاوة.net ولا على باش فيسبوك نفزاوة فهم. في أمان الله. 100.9 FM موجة الإذاعة الأكثر قرباً في تونس.